السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وبادئ ذي بدء، ربما أحتاج إلى التنويه على ما حصل في الدرس الماضي، فقد ظننت ألا وجود للإخوة لأنني انتظرت حتى الرابعة والنصف إلا 5 دقائق ولم يأتني شيء، فما يحصل من الخلل أو الإخلال بسبب هذا فإنه قد يكون راجع إلي بسبب عدم الخبرة في التعامل مع هذه البرامج. وعلى كل حال، قد اعتدت انتظار رسالة بوجودكم، ولكن يقضي الله من أمره ما يشاء، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأفعال والأقوال إلى ما يفعله في جميع الركعات تبعا للركعة الأولى، فقال: ويصلي الركعة الثانية كالأولى إذ لا فرق بينهما. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يجلس للتشهد الأول. هذا الموضع فيه مسألتان. المسألة الأولى مسألة الجلوس للتشهد، ومسألة حكم التشهد وما يتعلق به. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: ثم يجلس، وهذا هو الجلوس للتشهد، والجلوس للتشهد حكمه راجع إلى حكم التشهد كما سيأتي تقريره. ويسمى هذا التشهد بالتشهد الأول، ويسمى بالتشهد الأوسط، ولا يكون إلا فيما إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية كالمغرب والعشاء والعصر والظهر، أو لا تحتاج إلى كاف التشبيه لأننا ذكرنا جميعها، فيسمى بالتشهد الأول ويسمى بالتشهد الأوسط. والتشهد تفعل من تشهد كقولهم تعلم وتحلم، وإنما سمي التشهد بذلك لاشتماله على الشهادتين، فغلبت على بقية الأذكار لكونها أشرف أذكاره، بل وأشرف الأذكار كما هو معلوم، لأنها تضمنة للشهادة لله تبارك وتعالى بالتوحيد. وأما حكم التشهد الأول فقد اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، والجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة أن التشهد الأوسط والجلوس له سنة من السنن، أي من سنن الصلاة. هذا هو المنسوب إلى الجمهور رحمهم الله تعالى، ولهم على ذلك حجج، منها أنه لم يذكر في حديث المسيء في صلاته، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا التشهد في حديث المسيء في صلاته، وكذلك الأعرابي لما أمره بإصلاح الصلاة فإنه قال: ثم اجلس، يعني في حديث المسيء: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. قالوا: هذا فيه أن التشهد لو كان مفروضا لعلمه إياه، مع علمه بأنه لا يحسن الصلاة، واستدلوا أيضا بقوله: فقد تمت صلاتك، فحكم بتمامها، قالوا: مع عدم هذا. هذا من أقوى ما احتج به الجمهور على أن التشهد الأوسط سنة، إن كان المصنف رحمه الله تعالى سيشير إلى هذا فيما يستقبل. وأما المذهب المشهور عند الحنابلة فإنه كما قال المصنف بعد فقرات تشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. واستدلوا بحديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه واستدلوا بحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال الحنابلة فلما سجد صلى الله عليه وسلم لترك هذا التشهد دل على أنه واجب، إذ لو كان مسنونا لما سجد له من السهو، هكذا قالوا رحمهم الله تعالى. وقد يجيب الجمهور على هذا بأنه قد يشرع أحيانا أن يسجد لسنن الصلاة كما هو منصوص عند طائفة من أهل العلم. وكذلك استدل الحنابلة بما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. هذا من جملة ما استدل به الحنابلة. والمسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف بين أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله وصفته، سيأتي الكلام على باقي المسائل عندما يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال وصفته أراد بها القول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اللفظ الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى هو الذي اختاره الحنابلة، واختاره طائفة من أهل العلم من المحققين. وينبغي أن يعلم أن العلماء متفقون على أن المصلي إذا تشهد بأي تشهد من التشهدات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أجزأته صلاته وصحت، وإنما اختلفوا في تقديم بعض ألفاظ التشهد على بعضها. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأمر فيها واسع كما هو معلوم. لماذا؟ لأنها من عبادات التنوع، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقال. والمالكية لهم اختيار في هذا، والشافعية لهم اختيار في هذا، والحنابلة لهم اختيار في هذا أيضا. ولو ذكرنا هذه الاختيارات احتجنا أن نذكر هذه الألفاظ فيطول المقام، ولكن كما هو معلوم فإن الأمر راجع إلى أن هذا من العبادات التنوعية. فالحنفية مثلا والحنابلة ذهبوا إلى هذا الحديث، حديث ابن مسعود، حتى قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد إرادة حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، هكذا قال الإمام أبو عيسى الترمذي في سنن. وأما الشافعي فذهب إلى حديث ابن عباس عند مسلم، وأما الإمام مالك فاختار لفظ عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه زيادة والزاكيات لله. وعلى كل حال فكل هذا مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فبأي قول منها قال المصلي أجزاءه ذلك. ونحتاج إلى أن نعلق شيئا سريعا على هذا الحديث لما فيه من المعاني الجليلة. فقوله عليه الصلاة والسلام التحيات لله الذي عليه أكثر أهل العلم من أهل اللغة والفقه أن تفسير التحيات هنا بمعنى الملك، فإذا قال التحيات لله أراد جميع الملك لله تعالى. وقيل بأن المراد بالتحيات التعظيمات، وكل ما يحيى به أهل الفضل والملك، فهذا كله من الأدلة الدالة على أن الصلاة وما فيها من الأقوال والأفعال تختص بالرب جل جلاله. فمعنى التحيات الملك، معنى التحيات حين يقولها المصلي الملك، فالملك كله لله. وقيل هي التسليم والتعظيم والبقاء إلى آخر ذلك. وجمعت هذه التحيات هنا لأن كل واحد من ملوكهم كان له تحية، أي من العرب والمعظمين، هكذا قال غير واحد من أهل العلم كابن قتيبة وغيره. فكل هذه التحيات إنما هي لله. وأما الصلوات فقد فسرها طائفة من أهل العلم كالشافعية ومنهم ابن المنذر على أن المراد بها الصلوات الخمس، وأنها واجبة لله تعالى، وكل صلوات وكل دعاء فإنه واجب لله تبارك وتعالى. وأما الطيبات فأكثر أهل العلم على أن معناها الكلمات الطيبة، وهي ذكر الله تعالى وما والاه من الأعمال الصالحة، كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأما قوله السلام عليك أيها النبي فمعناه طلب الثناء على الله، والسلام طلب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلم من كل سوء، فإن طالب السلام طالب للسلامة من الآفات والنقائص كما هو معلوم. وكذا قول المصلي ورحمة الله، أي طلب الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطلب البركات عليه الصلاة والسلام. وعلى عباد الله الصالحين كما جاء في آخر الحديث، طبعا الصالحين جمع تصحيح للصالح وهو اسم فاعل الصلاح، وهذا يصدق على كل عبد بين السماوات والأرض كما جاء في آخر الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي أن المصنف يقتصر على هذا ولا يزيد في التشهد الأول السلام أو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يكبر، يريد أنه يقوم مكبرا كما في حديث أبي حميد الساعدي الذي تقدم معنا، ثم إذا قام من الركعتين كبر، فيكبر قائما من التشهد الأوسط. قال ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، وهذا قد تقدم الكلام عليه وتقدم على ما يتعلق بقراءة الفاتحة في الصلوات والإشارة إلى اختلاف أهل العلم في ذلك. قال رحمه الله ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، يعني تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهنا في هذا الحديث مسألتان، أو في هذا الموضع مسألتان. المسألة الأولى أنها لا تشرع الزيادة على هذا القول، لا تشرع الزيادة في التشهد الأوسط، وإنما يقتصر المصلي على التشهد دون قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وهذا القول هو الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى، وهو المذهب عند الحنابلة والقديم عند الشافعية، فقالوا بأنه يقتصر على التشهد ولا يزيد الصلاة. واستدلوا بما جاء في حديث ابن مسعود أنه قال كان إذا جلس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، والرضف الحجارة المحماة. وهذا الحديث قد حسنه طوائف من أهل العلم، والخلاف معروف في سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود من أبيه، ولكن قد ثبت أيضا من فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما عند ابن أبي شيبة أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا جلس في التشهد الأول كأنه على الرضف، وهذا عند ابن أبي شيبة كما تقدم في مصنفه. وجاء أيضا في حديث محمد بن إسحاق عند أحمد وفيه فإذا كان وسط الصلاة نهض حتى يتم التشهد، وهو حديث ابن مسعود المتقدم. وعلى هذا وذهب طوائف من أهل العلم إلى أنه يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعله أحيانا بمقتضى بعض الآثار وبعض الأحاديث، لم يكن في ذلك حرج إن شاء الله. قال ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور ويزيد على ما تقدم. هذا فيه أيضا حكم التشهد الأخير فيما إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر. وهذا التشهد أيضا مختلف فيه بين أهل العلم، فالمشهور من مذهب المالكية أنه أيضا سنة، ولهم رواية أخرى بأنه واجب من واجبات الصلاة. أنه من واجبات الصلاة، هذا في مذهب المالكية. والشافعية والحنابلة على كل حال يرون بأنه ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تجزئ إلا به، وأنه يتمه تاما. إن كان لهم أيضا كلام طويل رحمهم الله، أعني الحنابلة والشافعية في هذا المعنى. والذي يترجح هو أنه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، كما في حديث كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا أدلة التشهد لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا. وهذا الحديث معروف مشهور. فيتشهد التشهد الأخير ويصلي فيه الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه، يعني لفظ حديث كعب بن عجرة، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وهو حديث متفق عليه كما هو معلوم. هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وما ذكرته من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي رحمه الله هو أيضا مذهب إسحاق، وحكاه صاحب النيل عن عمر وابنه وابن مسعود من الصحابة وجابر بن زيد والشعبي محمد بن كعب القرضي وأبو جعفر الباقر والهادي والقاسم. قال واختاره أبو بكر بن العربي رحمه الله من المالكية. واستدلوا القائلون بالوجوب أي وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير بهذا الحديث, حديث كعب بن عجرة, قولوا اللهم صل على محمد. وهذه المسألة كما مر أيضا من المسائل المختلف فيها كما مر معنا مرارا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد, أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا هو الاستعاذة, الاستعاذة من هذه الأمور في آخر, في آخر التشهد, يعني آخر التشهد الأخير. وهذا, وهذه الاستعاذة سنة عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف, مستحب ليس واجبا. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه فرض, وقد روي عن الإمام أحمد, هو رواية عن الإمام أحمد, أنه يعيد صلاته إن تركها. وهذا القول مشهور معروف عن طاووس بن كيسان أحد كبار التابعين وأئمتهم, وأنه أمر ابنه بأن يعيد الصلاة لما ترك هذا التعوذ. وأما جماهير أهل العلم فقالوا بأنه مستحب, واستدلوا بحديث ابن مسعود ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه, يعني بعد أن يصلي أو بعد أن يتشهد وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أيضا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع, وذكرها, ذكر هذه الأربع, ثم قال بعد ذلك ويدعو الله بما أحب, يعني يتخير من الدعاء أعجبه إليه, فيدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وهذا دليل على أن العبد يجوز له أن يدعو في الصلاة بما شاء من أمر الدنيا والآخرة, خلافا لمن كرهه أو قال ببطلان صلاته إذا دعا بأمور الدنيا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم, وفي لفظ لمسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء, وهذا عام في أمور الدنيا والآخرة. وإن كان الأصل والغالب أن يجعل العبد همه في أمر, في أمر الآخرة, وأن يجعل أكثر دعاءه فيما يتعلق بأمور الآخرة. قال المصنف رحمه الله ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله. قال لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. يشير رحمه الله تعالى إلى ما تقدم من الأحاديث على أنه يسلم عن يساره وعن يمينه, فقد جاء في الحديث الذي أشار إليه المصنف قال كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله, وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذا ثبت فيه أنواع عنه عليه الصلاة والسلام أكثر مما ذكره. ففي الحديث الذي أشار إليه كان يسلم حتى يبدو بياض خده عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله, وعن يساره حتى يبدو بياض خده السلام عليكم ورحمة الله. هذا الذي أشار إليه المصنف في حديث وائل ابن حجر. وجاء في حديث آخر أنه كان يسلم عن يمينه بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله, هذا ما اقتصر عليه بعض الرواة. وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يساره. وكذلك كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله, وعن يساره السلام عليكم. وهذه ألفاظ لو فعلها الإنسان فإن ذلك جائز له. هذه مسألة، ومسألة التسليم والخروج من الصلاة بالتسليم هو ركن من أركان الصلاة، حكى بعضهم فيه الإجماع إلا أنهم اختلفوا فيما إذا اقتصر على تكبير أو تسليمة واحدة عن اليمين، وظاهر أيضا كلام أبي عمر بن عبد البر أنه يحكي الإجماع على ذلك. كان المسألة فيها خلاف، ثم إنهم اختلفوا هل يجزئه إذا قال السلام عليكم، فالمشهور عند الحنابلة وهو المذهب عند الشافعية أنه يجزئه ذلك، وقال بعض الحنابلة لا يجزئه لأنه لم يرد، ولا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. وكل هذه المسائل مما ينبغي على طالب العلم أن يتحرى فيها اتباع الدليل. والتسليم عن اليمين واليسار، جمهور أهل العلم على أن التسليم إلى اليسار مستحب، ولو سلم تسليمة واحدة أجزأه، حتى حكى بعضهم فيه الإجماع، وهذا القول هو المشهور في مذهب الحنابلة، وإليه ذهب بعض المالكية. والمشهور عند الحنابلة أنه لا يجزئه حتى يسلم تسليمتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتحليلها التسليم، قالوا ولا يثبت هذا التسليم إلا إذا كان على مقتضى الوارد، ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة في شيء من صلاته. ومعلوم كما لا يخفاكم، فأكثركم من تلك البلاد التي يشتهر فيها مذهب المالكية، أن المالكية لهم قول باستحباب الثلاث التسليمات على تفاصيل عندهم في هذا الباب، وعلى اختلاف أيضا فيما بينهم في هذا الباب رحمهم الله تعالى. وكلامهم في هذا طويل، وكلام أبي بكر بن العربي في القول بالتبديع للثالثة أيضا معروف عند طائفة من المالكية رحمهم الله. فلهم أقوال في هذه المسألة، أنه يسلم تسليمتين، الأولى على يمينه للخروج من الصلاة، والثانية على الإمام، وهو رواية عن مالك كما هو ظاهر كلام ابن رشد، والثاني يسلم ثلاثة تسليمات لكنه يبدأ بالرد على اليسار قبل الرد على الإمام، وهذا ما رواه أشهب عن مالك، والثالث أنه مخير في ذلك كما حكاه القاضي عبد الوهاب. فالخلاف في هذا أيضا معروف، ولهذا قلت لكم ينبغي على طالب العلم وعلى دارس الفقه وعلى الباحث في مسائله أن يتحرى الدليل. أما إذا ألزم نفسه باتباع قول أو مذهب معين فإنه سيتبعه على ذلك، وإن ظهر له في الدليل ما هو خلاف لما يقوله ويقرره. فمن قرر من الدليل لزمة الحجة، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، كما أن الذي ينبغي على طالب العلم أيضا أن لا يلتفت في كثير من دراسته للفقه إلى معرفة الأحكام إذا لم يترتب عليها عمل. ماذا أعني بهذا؟ أعني بأنه إذا ظهرت له السنة القولية أو الفعلية فإنه يعمل بها ويلزم نفسه إياها، أكانت واجبة أم ركنا أم سنة، ولا يلتفت إلى ما يتعلق بهذه الأحكام إلا من أجل الفتوى في تصحيح عبادات الناس أو عدمها. فإن السلف إذا نظرت في حالهم لم يكونوا ينظرون ولا يلتفتون إلى ما يتعلق بقضية المعرفة لهذه الأحكام بقدر ما كانوا ينظرون إلى الأمر ليفعلوا وإلى النهي ليتركوا، دون النظر إلى أن الأمر مشتمل على الوجوب أو الاستحباب أو أن النهي مشتمل على التحريم أو الكراهة، وإنما كانت غايتهم في هذا هو العمل. لكن لا مانع أن يتعرف طالب العلم على أحكام هذه المسائل من جهة الشرطية أو الركنية أو الوجوب أو الاستحباب وما أشبه ذلك من الأحكام، لأنه سيترتب على ذلك الفتوى بتصحيح عبادات الناس أو بطلانها. قال رحمه الله تعالى: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أركان الصلاة القولية، وقد ذكرنا طائفة منها فيما تقدم مما ذكره رحمه الله تعالى، وربما نعلق في هذا الموضع على بعض الأمور المتعلقة بها. قال: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام، وعرفنا ما فيها وما دليلها، وأنها ركن فيما سبق لحديث تحريمها التكبير، يعني حديث علي، وقراءة الفاتحة على غير مأموم، هذا كما تقدم هو المشهور من مذهب الحنابلة والمالكية فيما إذا كان في الصلاة الجهرية فإنه لا يقرأها المأموم وإنما يقرأها الإمام، والشافعية يرون أنه يجب عليه قراءتها كما تقدم في السرية والجهرية، والحنفية لا يرون وجوبها لا في سر ولا جهر. والحجة في هذا ما خرجه البخاري ومسلم في حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة هنا مفرد، عفوا، وصلاة هنا نكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. ولهذا أيضا كما سيأتي معنا في كتاب الجنائز هذا الحديث حجة للجمهور على المالكية فيما يتعلق بعدم وجوب قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة. قال رحمه الله: والتشهد الأخير، يعني القول واللفظ الذي هو التشهد الأخير، لحديث ابن مسعود: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا السلام على الله، فلما انصرف أقبل علينا وقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل. قد تقدم معنا الكلام عليه. والسلام أراد السلام من الصلاة كما تقدم قبل قليل في حديث علي رضي الله عنه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال: وباقي أفعالها أركان، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، وقد عرفت ما في هذه المسألة في بداية هذا الدرس. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني أنها واجبة، وهذا أيضا ذكر، يعني تقدمت الإشارة إليه، وأن الجمهور على أن التكبيرات من السنن، وعلى أن الحنابلة من مفاريدهم أنهم يقولون بأنها من الواجبات، وذلك لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث متفق عليه كما مر معنا مرارا. هذا حجتهم على وجوب التكبير. قال: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، والحنابلة أيضا من مفاريد مذهبهم هذه المسألة، وهي أن هذا من الواجبات، واحتجوا بحديث عقبة بن عامر لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث من الأحاديث المختلف فيها، والراجح ضعفه. قال: وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وهذا تقدم دليله. قال: ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وكل هذا تقدمت أدلته أيضا. وينبغي أن يعلم أيضا أن من المسائل الأصولية التي خالف فيها العلامة أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله جمهور المالكية وجمهور العلماء على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الوجوب إلا بقرينة صارفة. وعلى هذا يتخرج قول كثير من المسائل التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام من جهة القضاء بوجوبها. قال: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وهذا كله تقدم معنا. وإذا ثم يقول سمع الله لمن حمده، وهل يقولها المأموم؟ تقدم الخلاف في هذا بين الشافعية والحنابلة، وأن الشافعية يرون مشروعيتها والحنابلة لا يرون مشروعية ذلك. قال: وربنا لك الحمد للكل، أي للإمام والمنفرد والمأموم، للجميع، لحديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال رحمه الله تعالى: فهذه الواجبات بعد ذلك تسقط بالسهو، ويجبرها سجود السهو، وكذا بالجهل، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. هذا الذي ضبط به المصنف هذا الباب. فهذه الواجبات تسقط بالسهو، يعني إذا سهى عنها، وسيعقد بابا نستقبله قريبا إن شاء الله فيما يتعلق بسجود السهو وأحكامه. فإذا قلنا بأن هذه واجبات التي سبق ذكرها قولية وفعلية من التشهد الأوسط، وقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى على ما قرره المصنف رحمه الله، لأنها تنجبر بسجود السهو الذي سيأتي تقريره، وكذا بالجهل، فإذا جهلها فإنه معذور فيها ولا حرج عليه ولا تبطل صلاته بذلك، كحديث عهد داخل بالإسلام عندهم، وهي من المسائل التي طرقوا فيها مسألة العذر بالجهل. قال: والأركان التي تقدمت التشهد الأوسط والتسليم وتكبيرة الإحرام لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، فكل هذه لا تسقط على الإطلاق بهذه الأعذار أو العوارض التي تعرض للعبد، فلا تسقط بسهو ولا تسقط بجهل، ومن باب أولى ألا تسقط عمدا. وحجتهم في هذا ما ثبت في حديث المسيء في صلاته، كذلك الإجماع المنعقد عندهم على هذه الأمور. قال: والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. وسيأتي الكلام على ما ذكره في هذا الموضع إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هنا وفقه الله: قرأت في كتاب أحكام الجنائز الإمام الألباني رحمه الله أن تجعل الجنازة بالسيارة واتباع المشيعين لها بالسيارات بدعة منكرة، فهل إذا اتبعت الجنازة المحمولة بالسيارة مشيا على الأقدام يكون على حرج أو إثم؟ والله المسألة هذه في الحقيقة فيها إشكال، والعمل الذي عليه مشايخنا وعلماؤنا وهو الذي شهدناه منهم من كبرائهم كشيخنا العلامة ابن عقيل وشيخنا العلامة ابن غدياء وطائفة من المشايخ جلة كبيرة جدا كالشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا النجمي على جواز هذا الفعل، وأنه وخصوصا في ظل هذه المدنية أنه لا بأس من تشييع الجنازة بالسيارات واتباعها بالسيارات، ولم نرى عملا في هذه البلاد إلا على هذا. يقول: ما حكم الخلط بين صيغ الصلاة الإبراهيمية الواردة؟ لا، هذا لا ينبغي، وإن أجازه بعض أهل العلم، لكن الصحيح من أقوال العلماء أنه يقتصر على الوارد دون خلط، وأن هذا هو عبادات التنوع، لأن هذا هو الرواية. وينبغي أن يعلم أن مثل هذه الأذكار لم يكن يتصرف فيها الرواة، لا في الطبقة الأولى ولا من دونها، وإنما كانوا ينقلونها على حسب ما روي لهم وما سمعوه وما ضبطوه. يدل على هذا حديث البراء بن عازب وعلى نبيك الذي أرسلت لما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال له وعلى رسولك الذي أرسلت، قال وعلى نبيك الذي أرسلت. ومن هنا كانت يعني مقالة النحويين قاطبة دون خلاف، على الأقل نعلمه على أن الأحاديث الواردة في الذكر المقيد يعني التي رويت دون تصرف معلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأذكار التوقيفية الأذكار المقيدة، أنها حجة عندهم في باب النحو وجميع أبواب العربية. وعلى هذا الشاهد من هذا الذي أردته هو أنه يقتصر على الوارد كل على حدة. يقول مما ورد في صيغة التسبيح بعد الصلاة التسبيح والتكبير والتحميد 33، فهل أبدأ بالتكبير حتى أنتهي؟ ثم هذا درس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نؤجله إلى موضعه. يقول جزاكم الله خيرا وإياكم، إذا داوم الإمام على تسليمة واحدة فهل يتابع عليها؟ ينبغي أن ينصح في هذا وأن ينبه عليه، وأن كما ذكرت لكم في مضمون الدرس أن يحرص المسلم وطالب العلم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمداومته على هذا دليل على مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اعتباره لها، فينصح في هذا. يقول قلتم في دروس سابقة من هذا الكتاب أن المصلي عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام ويأتي بها بقراءته للسورة، فما الفرق بين أن يتأتى بها معه وهو يقرأ الفاتحة ومع قراءته للسورة؟ أليس كله قرآن؟ وأمرنا الله بالإنصات له عند قراءته، بارك الله فيكم. لك في هذا حجة، وليس هناك حجة قاطعة نستطيع أن نحتج بها عليك إلا الرأي. وبعض أهل العلم يرى أنه يقرأها في تنفسات الإمام، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال المأموم الحمد لله رب العالمين، فالأمر يعني اجتهادي صرف، والمهم هو أن يقرأ سورة الفاتحة على ما تقدم تقريره. يقول ما حكم قطع الأذكار للصلاة على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام؟ ما فهمت ما يعني السائل، بمعنى مثلا أنه كان يقرأ أذكارا ثم سمع رجلا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو يذكره فيصلي عليه؟ هذا إذا كان خارج الصلاة، بل عند بعض أهل العلم حتى في النافلة أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان يقرأ القرآن، فإذا مر عليه في آية أو سمع أحدا يذكره فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رجل يريد التكفل ببنت من الزنا حتى لا تضيع، فما حكم ذلك وما توجيهكم له؟ والله يا أخي هذه يعني مسألة ما أظن أن يحتاج السؤال إليها، لأنها مبثوثة معروفة في أحكام اللقيط، فإذا تركه مع تداخل الناس ووجود الديانات في كثير من المجتمعات فإنها ستتخطفها أيدي الذئاب، فيأخذها ويربيها ويطلع على أحكام اللقيط، لا ينسبها إلى نفسه، ويحرص على أن ترضعها إحدى محارمه حتى تكون محرما له فيما يستقبل، ويتقي الله في معاملتها. يقول بعض الأئمة يسلم تسليمة واحدة جهرا والثانية سرا، فكيف نتبعه؟ هذا قول لبعض أهل العلم، وأذكر أنه قول في مذهب المالكية رحمهم الله تعالى، وكتبعه إذا رأيت أنه قد سلم أو استدار عن يساره بأن تسلم معه. هذا لا لم يصلني شيء، سأنظر البريد وعلى نتواصل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، لأن الوقت عندنا مداهم. استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.